عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذا اقتراح، يقول اقترح بعد أن ننتهي من مختصر الخرقي أن يشرح كتاب الإقناع لأبي بكر بن المنذر، لأنه متقدم على الخرقي، وكتاب الإقناع متن اختصر المؤلف فيه على القول الراجح عنده، وكثير مسائل جدا. يقول عددت مسائله من كتاب الوضوء إلى كتاب الحج، فكان عددها يزيد على 1700 مسألة. ولا يخفى أن مؤلفه من كبار مجتهدي زمانه، حتى قال من قاضي الشهبة إلى آخره. يقول إيش؟ هو أحد أئمة الأعلام من يقتدى بنقله في الحلال والحرام. يقول الشيء الذي وجدته في الإقناع الذي قد يعده البعض مما يؤخذ على الكتاب، وهو أن الكتاب عباراته سهلة جدا ويفهمها غالب الطلبة، والله أعلم. اقتراح طيب، لا شك الكتب كثيرة ولا تنتهي، لكن ما يمنع أنه يقرأ هذا الكتاب، أظن ما له شرح، أنا ما أعرف له شرح. من صاحب الاقتراح؟ من صاحب الاقتراح؟ وين بن دقيقة العيد؟ ها؟ جزاه الله خير على كل حال، وهذا محل عناية، لأن كتب المتقدمين العناية بها مهمة، وإن كانت كتب المتأخرين أضافت ما تركه المتقدمون فجمعت. ما أدري صاحب الاقتراح، وبعد أن ننتهي من الخرقي اليوم ولا بعد أن ننتهي من شرحه كاملا؟ لعله منه كاملا إن شاء الله. هو الاقتراح طيب، جزاه الله خير. مسألة استدراك من وطئ قبل الوقوف، ووطئ وأمكنه الوقوف، في واحد كتب جزاه الله خير، يقول من أحرم بالحج ثم أفسده بالوطئ قبل الوقوف بعرفة كان يطأ في الميقات مثلا، جاز له تجديد الإحرام عليه بدنه كفارة للوطئ. هذا ما ذهب إليه بعض العلم وملتم إليه. قلت يرد عليه قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا قد شرع في نسك ووجب عليه إتمام ولو فاسدا. لا فإن قيل لكن قد أمكن تصحيح من يبتدئ إحراما جديدا، قلت ما يخصص الآية، فإن قيل حصول المشقة قلت هو جلبها لنفسه، فإن قيل لكن الشرع لا يتشوف إليها قلت فذل الآية هذا محرم، فما الذي حلله من إحرامه الأول؟ فإن قيل فسد إحرامه فبطل فكان وجوده كعدمه، قلت لكن هذا لا يقتضي رفع حكم الإحرام عنه، ثم يلزم أن يقال هذا في من وطئ بعد الوقوف، بعد الوقوف يمكنه أن يصحح؟ ما يمكن يصحح. فإن قيل لا يلزم لأن الأول أمكن تجديد إحرامه والثاني لم يمكنه، قلت فما الدليل على هذا التفريق؟ فإن قيل عدم التشوف الشرعي للمشقة من جهته مع تشوفه إلى صحيح أعمال العباد مهما أمكن من جهة، والمشقة حاصلة بإيجاب المضي في هذه الحجة عليه مع الخطأ والتصحيح ممكن في الأول، فجاز له التجديد. قلت فذر اللازم ثم ارتفع بما ارتفع الإحرام الأول إحرامه الأول، لأن فساد الإحرام لا يقتضي التحلل منه كما تقدم. هذا نفس الكلام الأول، فإن قيل يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج قلت قد يتجه هذا في اتساع الوقت، لكن إذا ضاق رجعنا إلى المسألة الأولى. على كل حال ما يقال في الدروس يعني من المسائل التي لم يتم بحثها على يعني من كل وجه هو مسألة بحث، والعلماء يفرقون بين مسألة بحث أو تقرير أو فتوى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح، يعني فاته الحج، هذا فاته الحج لأنه فاته وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الصبح ليلة جمع، وحينئذ يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق ويذبح، وذبح إن كان معه هدي، إن كان معه هدي. طيب إن لم يكن معه هدي يذبح ولا ما يذبح؟ ها، ظاهر كلامه أنه لا يذبح، وهل من نص ملزم له أن يذبح؟ في الإحصار فما استيسر من الهدي، وقد صد عن البيت، فماذا عن الفوات؟ يلزمه مثل المحصر ولا ما يلزمه؟ وليكن سبب الفوات نوع من الحصر، تعطلت السيارة ولا حصل له مانع ولا نعم شو؟ Thank you. من هذا الفرق، لكن يبقى إن كان معه هدي يعني ساقه تطوعا أو ساقه لنيته المتعة والقران، نعم، هل لأنه ساقه لنيته القران ولا؟ إن كان معه هدي، هذا الهدي لا يخلو إما أن يكون تطوع كمن أراد الحج مفردا، أو يكون واجب كمن أراد أن يحج قارنا يذبح هديه. لكن هل يختلف المحصر عن الذي يفوته الحج حكم الفوات والإحصار؟ هل يلزم فيهما ذبح ولا ما يلزم؟ يعني في الإحصار يعني نازع بعض أهل العلم في وجوب الهدي مع قوله فإن أحصرتم ثم استيسر من الهدي، قال لأن العدد 1400، معروفين الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 الذين صدوا عن البيت في الحديبية ومعهم 70 بدنة عن 490، قل من النصف يعني قريب من ربع ثلث، نعم. فماذا عن الباقين؟ يعني أكثر من 900، أكثر من 900 ما ذكر عنهم شيء، فهل نقول أنهم غير واجدين للهدي وصاموا؟ الأمر الثاني أن الهدي الذي معهم 70، هل هي مشاعة بينهم أو مشاعة بين العدد المجزي التي تجزي عنهم، أو هي لأناس معينين؟ ها، كل بدنة واحد، هذا الأصل، فكيف قال أنها ذبحت عن 490؟ يعني الإشكالات ترد في مثل هذا، لكن الآية وإن كان تقديرها محتملا للوجوب وعدمه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن الأسلوب نظيره جاء في المتمتع، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهدي التمتع واجب، فهذا مثله. ينازع بعضهم في العبارة يقول لا تقتضي الوجوب ما استيسر من هدي، لكن التقدير فالواجب عليه ما استيسر، مثل ما قدر في حق المتمتع. هذا المحصر ما في إشكال أنه يهدي، وكون الجماعة أكثر من مما معهم من هدي، هذا لا يعني أن بعضهم صام بدل الهدي. أن يقوله ما استيسر، أن هذه العبارة السهلة، نعم، هل تناسب القول بالوجوب أو تناسب القول بالاستحباب؟ يعني الوجوب لكن في أقل ما يمكن أن يطلق عليه هدي، يعني التيسير في أقل ما يطلق عليه هدي، يعني شات، نعم. لكن ما استيسر يعني هات المتيسر، مثل ما قلنا هات المتيسر، والمتيسر من أنواع الهدي هو الغنم، يعني آخر ما يقبل في الهدي وأقل ما يقبل هو الغنم. طيب نأتي إلى الفوات، والعلماء يدرجون الفوات والإحصار في باب واحد، هو يقول إن كان معه هدي، ومفهومه أنه إذا لم يكن معه هدي لا يلزمه شيء، وحينئذ يتحلل بعمرة. قال وحج من قابل، حج من قابل وأتى بدم، ويلزمه دم لكن في القضاء، ما يلزمه في الحال، يعني يلزمه دم كالمحصر لكن يذبحه في القضاء لا في هذه الحجة التي فاتته. وحج من قابل وأتى بدم، قال وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح، وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح، فعليه البدل وهو الصوم. لماذا لا يذبح العبد؟ لأنه لا يملك، لو ملك تبرع واحد وقال هذا اشتر به هدي ملكه ناقص، حسن ها؟ الملك ناقص لأنه يرجع إلى السيد. لو متمتع أو قارن ما معه هدي وأراد أن يصوم، قال يا أخي لا تكلف نفسك بصوم 10 أيام، هذا 1000 ريال واشتر هدي والحمد لله، يقبل ولا ما يقبل؟ هو ما يلزمه القبول للمنة، لكن إذا قبل وذبح أجزاء. طيب العبد هنا، العبد الشيخ حتى إذا ملك فملكه قاصر لسيده، لكن لو ملكه السيد، لو ملكه السيد حينئذ يجزى. لا، قال لم يكن له أن يذبح، لأن الأصل أنه لا يملك الشيخ، لكن لو يعني جاء حال السيد. طيب على مذهب مالك الذي يقول أنه يملك، نعم يجزي، لكن على مذهب من يقول أنه لا يملك، من يقول أنه لا يملك، يعني كونه لا يملك هل تدفع له الزكاة لفقره؟ والزكاة إنما الصدقات للفقراء، قالوا اللام لام تمليك، فيجزي دفعها للعبد لأن نفقته على سيده، لكن افترض أن سيده فقير فيعطى السيد، فالذي يعطى السيد لا يعطى العبد لأنه لا يملك، والزكاة تمليك. لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما. طيب لماذا لا يقال يصوم 10 أيام؟ ها؟ يعني هدي الفوات، دم الفوات ودم الإحصار، هل يلحق بهدي المتعة والقران أو يلحق بجزاء الصيد؟ جزاء الصيد فيه الفدية، نعم، لكن الفدية تقوم. ها؟ إيه لا يؤكل، نعم، ليس مثل هدي المتعة والقران لأنه يؤكل منه، ولذلك جعله بجزاء الصيد أشبه، فقال وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. قلنا أن الشاة تقدر هناك 500 أو أقل، أمور متيسرة هناك سبحان الله، يعني في الأمصار في بقية أقاليم البلد أو مناطق البلد خالية جدا، يعني 1000 يمكن ما تحصل شيء يعني يسوى، 500 إلى السنة هذه بارتفاع، لكن في مكة يعني 20 سنين 300 وفي غيرها 1000 وزيادة. المقصود أنه كان عليه أن يصوم لأن تقدر هناك، افترض قيمة الهدي 500 و500 يشتري بها 3 أكياس، الوسطي هي ولا بإمكانه أن يشتري من الغالي ليقل عليه الصوم، أو يقال له اشتر من الرخيص ليكثر عليه الصوم، فيشتري من الوسط. الوسط كم؟ 170، لكن إذا قدرنا الشاة وألزمناه بقدر معين، قلنا الشاة 500 ثم جئنا إلى تقدير الطعام، وزاد أو نقص، نقص قليلا عن 500، هل نقول أنه يمكن أن يجد شاة 480 ولا نلزمه بشراء الزائد؟ يعني هل تقديرنا حكم؟ تقريبا حكم قضائي عليه يلزمه 500 ثم ما يقابلها، أو نقول أنه بدل مالك إلا 3 أكياس قيمتها 480، نقول يشتري بال20 أو نقول يمكن يلقى شاة اللي قدرت ب500، يمكن لو كاسر طاعته 480. يعني ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني إذا قلنا إنه حكم وثبت عليه لازم، لازم يشتري ب20 أيضا. وإذا قلنا إن الذي قدر ب500 يمكن يجد في السوق 480، أو هذه لو ماك الصاحبة اشتراها ب480 فيكفي 3 أكياس مثلا. ثلاثة كياس على 160، ها؟ 480 نقص 20 ريال. إن قلنا تقدير الهدي حكم عليه فيلتزم به ويشتري بال20، وإن قلنا أن تقدير الهدي تقريبي وبإمكانه أن يجد بدل ما يقدر عليه 500 يجد 480، ونتكفي 3 أكياس. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. يأتي إشكال آخر، الكيس 45 كيلو، وعلى التقدير العام السائد 15 صاع. قد يقول قائل لا، الكيس 20 صاع، لأن الصاع منازع فيه، هل هو 3 كيلو أو كيلوين ونصف أو كيلوين و40؟ فماذا يعتمد؟ لأنه بصوم أيام والفرق مؤثر، يمكن من خلال هذا ينزل 10 أيام أو أكثر. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. لكن لو اعتبر الصاع كيلوين ونصف باعتباره المتوسط ما قيل، نعم، كيف؟ لا، الرز قريب من بعض. فإذا قلنا كيلوين ونصف، الخمس والأربعين يمكن التقدير 20 وزيادة، يمكن أن يقدر ما دام المد يقدر بملء الكف ممدودة، يمكن أن يقدره بنفسه. نعم، يأخذ منها الكيس وينفق بيده بكفه ويخرج، لكن بيزيد عليه. هذا براءة الذمه يا شيخ. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. إذن الذي يفوته الحج عليه دم، نعم، لكن متى يأتي به؟ إن كان معه ساقه، هذا تبع الحجة الأولى، لا يكفي عن دم الفوات، نعم، لا يكفي عن دم الفوات، وحج من قابل وأتى بدم ثاني للفوات، وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر وحلو في حكم العبد الذي لا يجد الهدي. نعم، هدي الإحصار يؤكل منه ولا ما يؤكل؟ يعني هل ثبت أن الصحابة أكلوا؟ هم ذبحوا في مكانهم، في مكانهم، ماذا صنعوا به؟ هو ما يؤكل. الهدي الواجب إن كان بسبب خلل النسك فهذا لا يؤكل منه، إذا كان جبران كيف؟ أيوة مثل المستيسر مثل المستيسر مثل دم المتعة والقران من حيث البدل يصوم 10 أيام يعني الفوات مثل الأحصار الفقهاء يتنازعون في هذا كثير يعني هذه أقيسة وهي من باب قياس الشبه فبعضهم يلحقها بهذا وبعضهم يلحقها بهذا فهذا المسكين اللي قال لو صم كم بيصوم كل كيس بيصوم 20 يوم 60 يوم بدلا من أن يصوم 10 أيام وين نعم عن كل مد معنا 180 يوم يا بشر نعم حول 200 يوم بيصوم قريب من 200 يوم 180 يوم بيصوم نعم لهذا بعد أن حج من قابل تحلل وبعد أن حج بعد أن تحلل يعني معناه أنه يقدم الهدي مقدم على الهدي الذي يلزمه بسبب الفوات مقدم على الحل وهل يلزمه أن يبقى إذا عدل إلى الصيام لأنه بدله نعم ظاهر كلامه نعم يا شيخ يقول لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل طيب الهدي الذي قيل فيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا الهدي إذا لم يجد هدي صام عشرة أيام ولنفترض أنه ما تمكن من الصيام في أيام التشريق أو على ما اختاره في المذهب أنها لا تصام على ما اختاره المؤلف في الرواية الثانية ما وجد ينتظر محرم حتى يصوم 10 أيام والأصل أنها في بلده لا وين وهنا حل فعل الثلاثة كلها يعني هذه الآن هذا فعل الثلاثة كلها ونقول لا تحل حتى تصوم 200 يوم وين وكان عليه أن يصوم يعني العبد عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل وين الأول اللي ساق معه الأول شوف ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي تقصد هذا وحج من قابل وأتى بدم ها نعم هذا الكلام وإن كان عبدا هل هو معطوف على أصل الجملة نعم أو معطوف على عجزها يعني الدم هذا الذي على العبد هل المقصود به لكن لا يمكن عطفه على الأول لا على الثاني حتما لا على الثاني طيب هذا العبد أذن له سيده في أن يحج ولا يلزمه الحج وذهب وفاته الحج سيده قال ما أذنت له إلا مرة واحدة هل له أن يمنعه من قضاء الفائت أو نقول هو مرتب على إذنه الأول فيلزمه، يعني هو من توابع إذنه الأول. طيب إذا تحايل العبد أذن له السيد قال بروح محج مع الناس، حج كان حج 6 أشهر 7 أشهر وفوت الحج علشان يؤذن له مرة ثانية، مثل ما يفعله بعض الطلاب في الجامعات، يتخلف عن الامتحان ليرسب فتطول مدة بقائه في الجامعة لأن فيها مكافآت وفيها كذا، ولو رجع إلى بلده ما عند شيء. هذا شوهد من بعض الطلاب. نعم شو على كل حال، إذا بيت العبد هذا ليفوت على سيده 6 أشهر ثانية، كل حج مع الناس هل إذن السيد معتبر في القضاء ولا غير معتبر؟ الأول ليس بواجب عليه في أصل الشرع، والثاني وجب عليه، الثاني وجب عليه. فالواجب ليس للسيد ولا للأبي ولا للزوج أن يمنع منه، ثم يقصر ويحل، يعني يبقى على كلامه، يبقى على إحرامه حتى يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما. الفوات أما في الإحصار فواضح، وكلاهما منع من إتمام الحج الذي دخل فيه، هو مقيس عليه. أحسن الله إليك. نعم. نقل هنا في الحاشية أثرا لعمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي. مثل المحصر، مثل رواه الشافعي، مثل المحصر. إيه لكن هذا إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم، يعني على فتوى عمر رضي الله عنه. الكثير من هذه الأمور فتاوى صحابة، فتاوى صحابة ما يمكن إلحاقه بنظيره فرعوا عليه، وما لا يمكن ما، لكنهم في الغالب يعني مشوا على فتاوى الصحابة. نعم. يعني فاته الحج وألزم بدم من قابل إذا قضى وحج متمتعا، هل يكفيه هدي واحد أو يلزمه هديان؟ هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب وهذا واجب، فلا تتداخل. نعم. اي نعم. لا انا عندي انه اقرب الى المحصر، يعني صوم عشرة ايام وتكفي، ان لم يجد هدي يصوم 10 أيام، وهذا بدل في اكثر من موضع يكفي. قال واذا احرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها. الواجبات الشرعية ليس لأحد أن يعترض عليها، وهي مستثنات في العقود، وهي مستثنات شرعا في العقود. يعني لو أن شخصا اتفق مع آخر ليعمل عنده 5-6 ساعات مثلا، فلما حان وقت الصلاة ذهب الأجير ليصلي قال لا، إن متفقين على 5 ساعات، وليكن مثلا في دوام أول النهار وحان وقت صلاة الظهر قال ما يمكن أنت بالدوام، ما ما يمكن. وقد سلط بعض الفساق على المتدين يقول لا ما يمكن تصلي في وقت الدوام حرام عليك. نقول هذا مستثنى شرعا، ليس لأحد أن يمنع، ليس لأحد أن يمنع كائنا من كان. وكثيرا ما يسأل من قبل الطلاب أن بعض المحاضرات المجموع بعضها إلى بعض قد يلزم عليه تأخير الصلاة إلى وقت الثانية لسيما المغرب، ثم يمنع الأستاذ من الخروج حتى تنتهي المحاضرة. أقول ليس له أن يمنع، هذا مستثنى شرعا ليس لأحد أن يمنع منه. لكن في بعض الأعراف الجامعية أن الأستاذ بيده كل شيء حتى النجاح والرسوب، فيهدد الطلاب مثلا إذا كان رقيق الدين أو غير مسلم مثلا، إذا يعانون منه في بلاد الغربة نصلى رسب، فهل يصلي وإن ترتب على ذلك ما ترتب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أو يوافق والدين مبني على ما يقولون على المسامحة؟ هذا لعب في الدين. كونه يقدم مثل هذه الأمور سواء كعمل أو دراسة وغيرها على واجبات الشرع، الشرع قال وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها، لأن القاعدة المقررة شرعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم كيف؟ ألا هو أراد أن تصوم واجب مضيق؟ نعم، لو أراد تصوم واجب مضيق ليس له منعها، لأنهم قالوا في النفل نفس الصوم، في نفل الصوم ليس لها أن تصوم وحاضر إلا بإذنه، قد ورد فيه النص. طيب العكس، شخص معدد ويصوم ويترك، يصوم يوم ويترك يوم، إذا جاء يوم فلانة يصوم، إذا جاء يوم فلانة هو بصائم، أو يستأذن كما استأذنت المرأة. لا الأمور يعني منظور إليها، ترى هذه لابد من مراعاتها. نعم شو ولزمها، هل له منعه ولا ما له منعه؟ كيف على كلامه؟ نعم له منعه، تكون محصرة إذا منعه. لكن أحسن الله إليك، نأتي لمسألة ترى مهمة ويحتاجها المعددون. من بعض الناس يصير عنده أكثر من زوجة فيقول أنا في هذا اليوم بصوم واليوم الثاني ما بصائم، وهكذا إذا كان يوم فلان بصوم. هو إذا كان اتفاق شرعي من غير مواطأة كأن يصوم صيام داود مثلا، ها أثر على كثير من الأمور، نعاني من هذا. إذا جاء وقت صيام لا شك أن اليوم شبه ضايع، حتى بعض الناس نفسياتهم تتغير مع الصيام. نعم لا، إذا وجد هوى في النفس تعدل، إذا وجد هوى في النفس. ومثل هذا إذا كان معتاد القراءة في المسجد أدبار الصلوات، في يوم تجده يطيل القراءة وفي يوم تجده هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. ها إيه يستطيعه. يمنعه من الرواتب؟ لا، الرواتب من النفل المطلق هذا شيء ثاني. من الرواتب، هل يقول باقي على الإقامة ربع ساعة؟ يقول العامل لا، أنا ربع ساعة يلا تكفين صلاة تسليمتين. نعم، التابع تابع الصلاة بتوابعه. ها؟ إيه، لكن مع ذلك التابع تابع، تابع الفريضة يتبعه. سن الله إليك، لو كان إحرامها بدون إذنه، يعني هو منعها فأحرمت، الحجة صحيح إذا كملت. لا، الكلام هل له أن يمنعها من استمرارها فيه؟ إذا منعها صارت محصرة، لكن له ذلك وهو واجب، وهو واجب لكنها لا أحرمت. لا لا, لا لا لا من غير رضا، ولو كان ما ليس له رضا في هذا، لكن لو كان نفل ومنعها وأحرمت ولزمها بالدخول فيه له أن يحللها. ها؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته إذا لم. قال: ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله، ومن ساق هديا واجبا فعاطب دون محله صنع به ما شاء. ايش معنى هذا؟ يذبحه ويأكل. لماذا؟ لأنه مضمون، مضمون في الذمة وعليه مكانه. وإن ساقه تطوعا فعاطب دون محله نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين، لأنه لا يلزمه بدل، في الأول يلزمه بدل وفي الثاني تطوع، فعاطب دون محله نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته. يعني بعض الدم الواجب يأكل منه، وهنا تطوع لا يأكل منه لا هو ولا أحد من رفقته، وفيه النص في صحيح مسلم. لماذا؟ لئلا يتساهل في حفظه، لئلا يتساهل في حفظه أو يتسبب في عطبه. إذن بيأكل هو رفقته قد يتسبب في عطبه ليأكل، لكن منع حسما للمادة وسدا للذريعة لا هو ولا رفقته. بالاسلوب الأحسن تقول له، تقول له أو تكلم ولي أمره أو هذا أولى. أي ولا بدل عليه، ولا يأكل من كل ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع. يعني ها، لا بدل عليه، ولا بدل عليه، بعض النسخ يدل عليه، لا لا لا مانع أن يدل المساكين عليه. نعم، لئلا تأكله السباع أو يذهب آدرا ينتن في مكانه إن وجد مساكين يدلهم عليه. ولا بدل عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع، ومثله القران، حكم واحد. نعم، الهدي المسبوق الذي يمنع من انتقال القارن الى التمتع، هل هو مسيق حقيقه؟ ايه مسيق، لو وقت مثلا قبل ان يذهب الى الحج، ايوه، لو وقت مثلا احدى المؤسسات، هل يعتبر هذا مانع من انتقال الى التمتع؟ لكن متى بيشلونهم؟ ها؟ مملوك عندهم يا شيخ، موجود عندهم يا شيخ. طيب وين بساقه؟ موجود في مكة، ما هم مسيوق وبيتبع برا يمكن بعد. هذا لا يمنع من أن، لا، مثل هذا لا يمنع، مثل هذا لا يمنع. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لأن نفعه لهم ظاهر بخلاف الصيام. الصيام حيث شاء. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم. إن قدر على إيصاله، لكن إن صد يذبح في مكانه، إن صد يذبح في مكانه، وكذلك إذا احتاج إلى محظور فجزاؤه في مكانه. إن قدر على إيصاله، المحصر قدر إلى إيصاله، من أراد أن يرتكب محظور للحاجة وقدر إلى إيصال، قدر على إيصاله إليهم، فإنه حينئذ يكون لمساكين الحرم. إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه. من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه. طيب هذا قدر على إيصاله، يلزم ولا ما يلزم؟ نعم نعم. إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه. وهل هذا خاص بارتكاب هذا المحظور أو ارتكاب المحظورات التي يحتاج إليها قياسا على حلق الرأس؟ نعم. أما ظاهر كلامه فهو خاص، لأنه قال إلا من أصابه أذى من رأسه، يحتاج إلى لبس مخيط، يحتاج إلى تغطية رأسه في المحرم من البرد الشديد. هل نقول في المحرم تفدي ولا في ابعثه لمساكين الحرم، لأن هذا خاص بمن أصابه أذى برأسه؟ أما ظاهر كلامك في التخصيص. نعم، بقية المحظورات المحتاج إليها مقيس على، لا فرق بين أن يحتاج إلى حلق رأسه أو يحتاج إلى تغطيته. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. لماذا؟ لأن نفعه لا يتعدى، نفعه قاصر عليه. أحسن الله إليك. إذا أراد فعل المحظور احتاج إليه وأراده، فهل تكون فديته قبل الفعل ولا بعده؟ يعني يحتاج لتغطية رأسه، هل يفدي ثم يغطي ولا يغطي ثم يفدي؟ أحسن الله إليك. يعني مثل ما قيل في الكفارات، يعني السبب موجود والوقت لم يحن، فيخرج على كفارة اليمين مثلا، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فهذا يكفر ثم يرتكب، ذاك يكفر ثم يحنث، وهذا يكفر ثم يغطي رأسه، لا مانع من ذلك. تبع للنص. إلا من أصابه أذى من رأسه، يعني في حلقه. لكنه مستصحب. نعم. بعد الدرس. قال: ومن وجبت عليه بدنه فذبح سبعا من الغنم أجزاءه، لأنهم نحروا البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة في هذا الباب وفي باب الأضحية في الهدي والأضاحي عدلت بسبعة، فيجوز طردا وعكسا. من عليه بدنة يذبح سبع من الغنم، ومن عليه شاه يجزئ سبع البدنة، يجزئ سبع البدنة، لكن عليه سبع شياه مقتضى ذلك أن البدنة تكفي. والتشريك إذا كان سبع كل واحد عليهم شاه تجزئهم بدنة، إذا كان ثلاثة كل واحد عليه شاة وأربعة يريدون نصيبهم للأكل. نعم. لا لا لا لا، العقيقة لا، العقيقة أعطيت كامل طلع كامل، العقيقة أعطيت كامل طلع كامل. قالوا ما يجزئ فيها السبع. طيب هؤلاء الثلاثة عليهم ثلاث شياه وأربعة، كل واحد محتاج للحم لبيته، فاشتركوا سبعة في بدنه، أو ثلاثة كل واحد يريد سبع عن شاه، واحد بيشتري الباقي لبيته. منهم من يقول لا مانع من ذلك، لا يلزم أن تكون البدنة كلها يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ومنهم من يقول لا بد أن تكون كلها قربة، لا بد أن تكون كلها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. طيب، وجبت عليه شاة فذبح بدنة، وجبت عليه شاة فذبح بدنة تجزي، لكن في الأضحية الإمام مالك ما يرى الشاة أفضل عنده. نعود إلى من عليه شاة فذبح بدنه وقلنا تجزي وأفضل لأنها أنفع، لأنها أنفع للمساكين. ما الواجب عليه من هذه البدنة؟ واجب عليه السبع والباقي نفل. القدر الزائد على الواجب ما حكمه؟ إن كان متميزا فله حكم، وإن كان متصلا فله حكم. هذه مرت بنا مرارا في كثير من المناسبات، القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزا عن الواجب، كمن عليه شاه وذبح ثلاث شياه أو سبع شياه، أو غير متميز كمن عليه شاه وذبح بدنه. يفرقون بين هذا وهذا. أما إذا كانت متميزة فلا خلاف في أن القدر الزائد نفل. إذا كانت متميزة يعني عليك فطرة، زكاة فطر صاع، فأتيت إلى صاحب الطعام وقلت له كل لي خمسة آصع وضع كل صاع في كيس، هذه متميزة. طيب إذا قلت كل لي خمسة آصع واجعلها في كيس واحد أو دفعت كيس كامل، هذه غير متميزة. هل الواجب الكيس كله أو صاع من هذا الكيس؟ يترتب على هذا الخلاف أنه إذا تلف بتفريط منك ما الذي يلزمك؟ يلزمك صاع ولا كيس؟ وإذا أهديت بدنة عن شاة فعطبت بتفريط منك هل يلزمك بدنة ولا شاة؟ الخلاف موجود بين أهل العلم ولها فروع كثيرة جدا جدا، يعني فيها شيء ما لا يخطر على البال. يعني إذا دخلت والإمام راكع الواجب يسبح مرة واحدة، يتمكن من الركوع يسبح مرة واحدة، هذا سبح 10 مرات وأدركته أو سمع صوتك وطول الركوع، أنت أدركته في القدر الواجب أو في القدر المستحب؟ مستحب. نعم مستحب. وأنت حنبلي تقول لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، صح صلاتك ولا ما تصح؟ نقول هذه زيادة غير متميزة فتصح صلاتك، لأن الباقي كله في حكم الواجب. أخرجت هذا المثال ذكره صاحب الروضة، وأشكل على كثير من طلاب العلم حتى بعض المدرسين، احنا واحد درسنا واحد في أصول الفقه وأشكل عليه، قال فإن كانت غير متميزة كمن دفع دينارا عن 20. ايش معنى دفع دينارا عن 20؟ معروف انه في الزكاة لكن ما تبين انه في الزكاة. زكاتها نصف دينار، فالنصف الثاني واجب ولا مستحب؟ ليس بواجب عليه، لكن غير متميز. وغير متميز اذا نصير واجب على هذا القول. وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجدع من الظأن على خلاف فيه كالأضحية والثني من غيره، لا يجزئ إلا الجدع من الظأن، نعمة الأضحية الجدع من الظأن. وجاء في الحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجدع من الظأن، فقال بعضهم من الجدع من الظأن لا يجزي إلا إذا لم نجد الثني مما سواه، الثني منه. لكن دلت الأدلة الأخرى على أن الجدع من الظأن مجزي، وبه قول يقول جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة. الثني من غيره لا يجزي ما دونه، وما دون الثني، ما دون الثني هذا لا يجزئ، ما دون الجذع، ما دون الجذع هذا لا يجزئ في شيء من الأصناف، من أصناف بهيمة الأنعام، إلا ما جاء من استثناء. نعم العناق، عناق أبي بردة، وقال لن تجزئ عن أحد بعدك. من يجرؤ أن يقول أنها تجزئ عن أحد بعده؟ من يجرؤ أن يقول تجزئ عن أحد بعده إذا اتفق معه في الوصف؟ نعم شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن كان مثله في الوصف تجزئ عنه. لماذا؟ لأن الذوات غير معتبرة في الشرع، ذوات الأشخاص غير معتبرة ولا تأثير لها في الأحكام الشرعية، إنما المعتبر الأوصاف، اتفق معه في الوصف اتفق معه في الحكم. لكن هذه جرأة من شخص يأوي إلى علم وإحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها، يعني لكن من يجرؤ بعد شيخ الإسلام؟ الرسول يقول أحابستنا عليه الصلاة والسلام، أحابستنا هي؟ ثم يقول لا ما تحبس الرفقة. شيخ الإسلام يأوي إلى علم، يأوي إلى إحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها، لكن غيره ما يمكن أن يجرؤ على مثل هذا. ومن أهل العلم من اتصف بوصف شيخ الإسلام ومع ذلك لا يجرؤ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومع ذلك نقول لا يجزئ تجزئ هذه العناق عن أحد كائنا من كان بعد أبي بردة، ونقول تحبس الرفقة مهما كان ظرفها ومهما كانت ظروفهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيكون هذا آخر درس هذا آخر درسنا هذا آخر درس. نظرت في الأضاحي لأن الأضحية جعلها المصنف مع الصيد والذبائح في آخر الكتاب، فوجدنا الكلام عليها يطول، ولا بالإمكان نأخذها في درس، بس وجدت الكلام يطول فيها فتجعل في موضعها. تفضل. على كل حال إذا خشيت عليهم لا يروحون للأقارب ولا تعد هذه قطيعة، إذا خشيت عليهم يكلمونهم بالتلفون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة بما يقطع الهجرة، يكلمونهم بما يقطع الهجرة. الله احرص عليهم، والنتائج بيد الله جل وعلا، أنت عليك تبذل السبب، الله جل وعلا لا يخيب من رجاه. اجتهد وابذل، احرص على ان تكون من اهل العلم والعمل، وش يكون لك ان شاء الله. ايش رايكم اول اسبوع اي يوم؟ السبت 18 تكفي، 8 اسبوع يكفي، اسبوع بعد العيد تكفي، تكفي ان شاء الله. ها تكفي ان شاء الله، ناس خلاص جوله الدراسه. خلاص إن شاء الله تستأنف يوم 18. بارك الله فيك. على الجدول الأول. على الجدول لو نعود كما كنا. نعم. شيخ صلى الله عليه. بالنسبة للجزء اللي بعد عرفة من بطن عرمة بين مزدلفة، بعض العلم يقولون إن هذا ما دخل بال، إن هذا من عرفات. ما ذكرنا. لا بس أنا ما ذكر رأي مالك. إنه يصح الوقوف فيه وعليه دم. وأنت كذلك. لا. احنا مع الجمهور. الله يقول في التكبير المطلق انه يكون بعد ادوار الصلاه بعد ان تكمل الاذكار، اذا انتهت من الاذكار صار مطلق. هل في خلاف من يقال بعد ان قبر الاذكار؟ لا لا ما في خلاف الا من فجر يوم عرفه قبل الاذكار.